يا راعي يا عباس يا غيري نوماس يا راعي يا عباس وصفك انت يا تحيرت كل العقول والله يا عباس هاي شرد اقول والله يا عباس هاي شرد اقول وصفك انت تحيرت كل العقول وصفك انت تحيرت كل العقول فضحتني بالصور شمس راسك مو قمر فضحتني بالصور شمس راسك مو قمر والله الشيخ عيب حضرة العباس هلهل يهني المرتضى وحسين خير يا راعي يا عباس يا غير يا نوماس يا راعي يا عباس يا غير يا نوماس بيبتزل المرجلة الأسد تشيل الكربلة بيبتزل المرجلة أسد تشيل الكربلة